بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في كتاب الموطأ إلى كتاب القراض، وهو نوع من الشركات ومن المشاركة. والقراض، ونحن إن شاء الله سنحاول يعني في الموطأ نكمل باب البيوع والمشاركات هذه والأقضية، وإن شاء الله بعد الحج يبقى الباب الجامع مع الديات والحدود ونحوه. وإن شاء الله بعد الحج نبدأ في كتب جديدة بإذن الله، منها كتاب التوحيد، كتب الأصول المهمة. لكن هذا الشهر إن شاء الله نكمل جزء من الموطأ، الجزء الأكبر هذا، ويسر الله إن شاء الله فيما بعد الدروس التأصيلية، سواء في الرسائل الشيخ الصغيرة أو في كتاب التوحيد أو في كتب الفقه وعلوم الآلة إن شاء الله. القراض هو نوع من الشركات، نوع من المشاركات، ويسميها أهل العراق المضاربة، شركة المضاربة، وذلك من قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، لأن في العادة العامل يضرب في الأرض، يعني يذهب إلى بلاد أخرى، لأن من أنواع التجارة نقل البضاعة من بلد إلى بلد، فسموه المضاربة من باب الضرب في الأرض. وليس منها المضاربة الآن في الأسهم أو في العملات أو في البضائع، فإن المضاربة في الأسهم والعملات هذه مقامرة، هذه مقامرة قائمة على مسألة التوقع ربح معين ويضاربون فيه. لا، المضاربة هذه لا تختلف. وأهل المدينة يسمونها القراض. وإذا كان أهل العراق أخذوا كلمة المضاربة من الضرب في الأرض والتجارة، فإن أهل المدينة أخذوا كلمة القراض من القطع، لأن القاف والراء والضاد في لغة العرب تعني القطع، ومنه المقراض والقوارض، الفأرة ونحوها يسمونها قوارض لأنها تقطع تقرض، ومنه القرض الحسن. والقرض والقراض سمي بذلك لأن الإنسان يقطع من ماله جزءا، يقرض من ماله جزءا ويعطيه لآخر، فإن كان على وجه المعروف فهو قرض حسن، وإن كان على وجه التجارة فهو القراض. هذا الفرق بين القرض والقراض. القرض والقراض يجمعها أن الإنسان يقطع من ماله قطعة أو جزء ويعطيه لآخر، وليس على وجه التمليك، ليس على وجه التمليك، ليس هبة ولا بيع، ولكنه إما على وجه المعروف فهذا قرض حسن، وإما على وجه التجارة فهذا قراض. هذا معنى القراض، ومعناه في الاصطلاح، معناه في الاصطلاح المشاركة بين بدن ومال، يعني أن يدفع مالا لمن يتجر به، والربح بينهما على ما شرطاه. هذا معنى القراض، يدفع مال لمن يتجر به والربح بينهما على ما يشترطان، على النسبة اللي يتفقون عليها. وش معنى بدن ومال؟ من أحدهما المال ومن الآخر العمل، ومن الآخر العمل والربح بينهم. وهذا يا الأخوة من العقود المباركة الطيبة، وكان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن فيها تكميل المسلمين بعضهم لبعض. في بعض الناس عنده مال ما عنده خبرة في إدارة، أو ما عنده وقت، أو ما عنده قدرة، أو ما عنده رغبة، عنده مال مجمد بس ما يقدر، ما يقدر ولا ما يرغب ولا ما عنده خبرة. وفيه قسم من المسلمين عنده الخبرة، عنده الوقت، عنده الرغبة، عنده القدرة، بس ما عنده مال. فإذا اجتمع هذا وهذا أنزل الله البركة، كما في سنن أبي داود: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهم. فالشركة تبتغى لأجل هذا، البركة، أنا ثالث الشريكين، وفيها مسامحة ما فيها شح، لأن اللي كل ماله لنفسه ولا يبغى يشارك أحد ولا يبغى ينفع أحد ولا يبغى، هذا ينزع البركة منه. المسلم لا، هذا مال الله، صحيح أن الله ابتلاك وملكك إياه، لكن مال الله كل ما انتفع به أشخاص أكثر وناس أكثر كل ما حلت البركة. فهذا معنى، هذا معنى القراض، اللي عنده مال يدفعه للي ما عنده مال ويتفقون ويضع شروط. والآن تيسر المضاربة بحكم البرامج الحديثة، ممكن مراقبة كل شيء. قديما صحيح فيها جزء كبير من الأمانة والثقة، الآن ممكن حتى تتبع سيره من يوم يطلع من عندك لين يرجع عبر الأقمار الصناعية، ممكن تتبع وين راح وين شرى وين جاء وين دخل وعبر البرامج وين باع وين، كل شيء تقدر. فلذلك القراض هذا هو حل كبير لمن أراد استثمار ماله بنظام معين، وللبنوك اللي تقول نحن ما نعرف إلا نقرض بالربا. شوفون الناس هذول اللي عندهم مؤهلات يعطونه مال ويشتغل فيه بمراقبة وبطرق معينة والربح بينهم، وبذلك تعمر الأرض وينتفع الناس وينتشر المال كما أراد الله الذي خلق المال، أراد للمال أن يكون هكذا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أن تعمر الأرض وتفتح البيوت وتنشأ الأسر عن طرق مثل هذه العقود الطيبة. وهذا يشبه حديث عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإنه يقبل من أحدكم التمرة، تمرة هي رأس مال بالنسبة له، فيربيها له كما يربي أحدكم كلوه حتى تكون كالجبل العظيم. لكن الفرق إن الله غني ما يريد منك أرباح، لك رأس المال ولك الربح كل لك، لكن هو يربيها له وأنت تدفع، أن تدفع وهو يربيها، هذا يشبه هذا. والباب سهل جدا، ما فيه إلا يمكن أثر واحد أو أثرين، والباقي كله يوضح مالك طريقة المضاربة. أهم شيء، أهم شيء في المضاربة في الشركات عموما، قاعدة دائما نكررها في الشركات، وهي أن التخصيص ينافي الشركة، التخصيص ينافي الشركة، هذا أهم شيء. إذا أنت تختص بشيء دون شريكك بدأ الفساد للشركة. الشركة مقتضاها ماذا؟ نتشارك، نحن لسنا ندين، نحن خطين متوازيين شريكين، فنتشارك في الغنم والغرم، في الربح والخسارة، العمل هذا وهذا يدفع مال وهذا يدفع عمل. في شركة أخرى شركة أبدان ما عنده فلوس، لكن يشتغلون بأبدانهم وما رزق الله يقتسمونه. وفي شركة أخرى أيضا شركة وجوه، نأخذ بوجوهنا بالذمم. وفي شركات أخرى وشركة عنان، لكن هذه من هذا مال ومن هذا عمل. التخصيص ينافي الشركة. إذا قال هذه السفرة ربحها لي انتهينا، إذا قال هذه البضاعة ربحها لي والباقي بيننا انتهينا، لأن هذا فيه غبن، فيه غرض. يمكن هذا إذا قال هذا الموسم ربحه لي والباقي بيننا، ما يصير. التخصيص ينافي الشركة. مقتضى الشركة أن نتشارك في الحلو والمر، وبهذا تحل البركة. والقاعدة الأخرى، وهذا أكثر القاعدتين هذه أكثر مسائل مالك تدور عليها أيضا، الغرر، الغرر ممنوع في الشركات وإن كان أوسع من في المعاوضة، لكن ممنوع. الشيء اللي فيه غرر، مقامرة، الشيء هذا ممنوع. والباقي الأصل في البيوع والعادات هذه، الأصل نفعل ما نشاء إلا أن نقترب من حدود الله، مو بيعني نقول كل شيء وش فيه، لا، إذا كان ما في غرر، ما في تخصيص، ما في حرام، ما في شيء، الأصل أن نطلق العنان للأفكار، للطرق، للوسائل تربح. يعني الحمد لله الله عز وجل في باب البيوع والأموال بس قال لا تقتربوا من الحدود بس، ولذلك أقل باب ذكر في القرآن هو، أقل أحكام ذكرت في القرآن هي أحكام البيوع، آيتين ثلاثة لكنها حدود، والباقي فعل ما شئت، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. بدأ مالك بقصة عمر وابنيه ليدل على أن القراض أصلا منتشر عند الصحابة، وخاصة أيها الإخوة القراض يعني منتشر عندهم كثيرا، ولكن أكثر أولياء الأيتام. يمكن أنا ولي يتيم ولا نفاضي أو ما عندي خبرة أو ما عندي قدرة، أشوف لواحد ثقة ثقة، وبعد مال اليتيم أشد، وأعطيه مال اليتيم ويشتغل فيه، والربح بين الأيتام وبينه. وفعل هذا عمر رضي الله عنه، قال لعثمان بن العاص الثقفي، قال كيف التجارة في الطائف؟ قال نافق، ولا زالت إلى اليوم أسواق الطائف ما شاء الله نافق. قال عندي أموال أيتام وأنا مشتغل بالخلافة، بعطيك إياها اشتغل فيها في الطائف، والربح بينك وبين الأيتام. هذا حل عندك أيتام أو عندك أناس مثلا أو ناس موكلينك وأنت ما كفاضي أو ما عندك خبرة، أو تشوف لك واحد ثقة وتقول اشتغل فيها. إذا شفت ثقة وأمين ودين وعنده خبرة قوي وأمين اشتغل فيها، والربح بينك وبينه على ما تشترطونه أو على العرف أو كذا. كذلك ترى مسألة العرف معتبرة هنا. نسمع قصة عمر وابنيه. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ما مالك رحمه الله تعالى: كتاب القراض، باب ما جاء في القراض. قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال: وددنا ذلك. ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدم باع فأربح. فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. نعم، في هذا دلالة على أن القراض معمول به ومشهور، أن تدفع المال لمن يعمل به. وعمر هنا قال اجعلها قراضا، والقراض معناه نصف الربح. وإلا دفع أبي موسى الأشعري لهما ليس قراض، وإنما هو أشبه ما يكون بالقرض، لأن قال: أسلفكما، يعني أقرضكم المال هذا وتشترون بمال من مال العراق بضاعة مما ينفق في المدينة، وإذا وصلتم تصرفون البضاعة، وإذا استخلصتم المال الورقة معهم، ادفعوا المال لأمير المؤمنين. بهذا يستفيد بيت المال مسألة أنه لو ضاع أو سرق خلاص هو في ذمة الاثنين. ولذلك قال عبيد الله: يا أمير المؤمنين، لو هلك المال ضمننا. إذن هو في الأصل قرض بيت المال، لكن الشاهد منه ليس أول حديث آخر لما قال اجعلوه قراض. فبيت المال يستفيد، بدل ما ينتقل من العراق إلى المدينة على شكل وديعة، يعني يده يد أمانة، لو سرقت ولا ضاعت ضاع على بيت المال، أصبح في ذمة هؤلاء وهم موثوقين والورقة معهم مثل السفتجة، والورقة معهم يدفعها لأمير المؤمنين يعطيه المال كامل، حتى لو خسروا في بضاعة يدون المال كامل. وهم استفادوا أنه ما عندهم رأس مال، فجاءهم رأس مال كثير اشتروا ببضاعة، يغلب على ظنهم أنها تنفق في المدينة، صرفوا البضاعة استخلصوا المال لبيت المال والزائد لهم الربح. هذا طريقة أبي موسى وعبد الله بن عمر الإمام الكبير وعبيد الله. فعمر رضي الله عنه إنسان لا إله إلا الله ورع ودين يفكر في كل شيء، نظر إلى هذا الملمح فقط، قال كل الجيش عرض عليهم العرض هذا بحيث أنكم مثل غيركم من المسلمين؟ قالوا لا. قال إذن عرض عليكم لأنكم أبناء أمير المؤمنين، إذن أدي المال وربحه كامل، مالكم شيء، تعبكم هذا مالكم شيء. ولذلك في بعض العلماء قالوا فعل عمر هذا إنما هو من باب الاحتياط والتشديد على نفسه وعلى أبنائه، كما هو معهود من حال عمر إنه دائما يشدد على نفسه وعلى ذريته وعلى عائلته ليبرأ، ولكن ليس هو المعمول به، يعني من ضمن مالا فله ربح، قاعدة خراج بالضمان، من ضمن مالا فلو ربح. ولهذا عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ يقول هذا إنما هو تشديد بن عمر على نفسه وعلى أولاده كما هي عادة رضي الله عنه، وليس التشديد المذموم الورع، ولكن من ضمن مالا فلو ربحه كاملا. قيل له فلما إذن أتى به مالك هنا مدام أنه يعني ما يعمل به؟ قال ليبين أن القراض من الأمر القديم وأن نفس القراض معمول به قديم. هذا كلام عبد الملك بن حبيب ومن مثله، لكن الأظهر والله أعلم لا، الأظهر أن هذا ليس فقط ورع من عمر، لأن عمر سأل سؤال هو علة المسألة، فقال أكل الجيش أسلفه أم خصكم أنتم؟ فقالوا خصنا. فعمر والله أعلم جعل أبناءه بمثابة الغاصب بشبهة، يعني أخذ مال من بيت المال بغير حق، لأن بيت المال لابد فيه من التساوي، إلا أن يرى الإمام شيء يدفع رزقه ولا شيء، لكن إذا فيه توزيع على حسب يكون للناس كلهم، مو بلازم التساوي في المقدار لكن في العطاء. أبو بكر جعلهم كأسنان المشط، وعمر جعلهم على أقدارهم، البدري ليس كغيره لكن يعطون كلهم. فإذا كان فيه عرض والمال من بيت المال واختص به أحد الناس من دون المسلمين، يرى عمر رضي الله عنه أن هذا شبه غصب، ولذلك قال نصف الربح في الأخير، قال نصف الربح لأنه شبه غصب، التخصيص هنا من بيت المال شبه غصب، يعني فيه شبهة، فقال أقل شيء نصف الربح، ولا في البداية يقول ربح كله، لكن رجع إلى قول الجليس هذا، وأظن عبد الرحمن بن عوف لما قال اجعله قراضة، لأن ابنيه لم يتعمد الغصب ولا الخيانة ولا الحيلة، إنما هم ظنوا أن هذا يصلح وعلى معايير عمر ما يصلح، فلذلك قال رجع إلى نصف الربح القراض، ولو كان يريد الربح كله على اعتبار الغصب كله، ثم رجع إلى أن غصب بشبهة فيكون نصف ونصف. فالخلاصة من هذا أن القراض موجود، فيه أن الإمام أو نائبه أو كذا يستطيع أن يقرض من بيت المال لمصلحة، قرض حسن لمصلحة، مثل المصلحة هنا أن يكون في الذمة أو في الضمان، يتصرف في المال العام يعني في مصلحة، ولكن غير الإمام وكذا لا يتصرف، اللي عنده مال عام مثل مال تبرعات ولا مال كذا ما يتصرف فيه، لأنه مظنة التهمة ومظنة أن يتطاول فيه ومظنة أفضل دائما أن يكون المال العام ما فيه تصرف شخصي، وأن يكون فيه، لكن عاد بيت المال يختلف. وفي أيضا من المسائل أنه إذا سكت عن تحديد النسبة فهي 50% دائما، إذا ما نصوا في العقد على نسبة معينة فإنها النصف 50%، لأن هنا قالوا اجعله قراضا يعني 50-50 50% 50%، فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح، فدائما إن كان المتفقين يريدون نسبة معينة يذكرونها في العقد، إن سكتوا فالعرف أن الربح نصفين بين العامل وصاحب المال، هذا العرف، العرف الشرعي والعرف المتفق عليه رضي الله عنه. عبد الله رضي الله عنه يعني أعلم من عبيد الله، سكت، ما أراد أن يجادل والده في أمر دنيا وسكت حتى لو ذهب الربح في الليل. عبيد الله لا، قال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، يعني مو بكل حرص على الدنيا، لكن أنت أيضا كما أنك تحقق العدل مع الناس كلهم، العدل ينال أبنائك في نظره، يعني اعدل حتى مع أبنائك. ألسنا إذا هلك المال نضمنه؟ وستطالبنا بالورقة كاملة ولن تقول إنكم هلك ولا سرق، إذن إذا ربحنا فولنا الخراج بضمن. وهذا المنطق صحيح، لكن مثل ما قلت لكم دخل على عمر هذا المسألة أنهم أخذوا بغير مساواة مع المسلم مع الجيش، كأنهم اختصوا لمنصبهم لأنهم أبناء عمر، فخشي من هذه النقطة. وعمر رضي الله عنه يتورع كثير رضي الله عنه، وبهذا رفعه الله. والعامل إذا أعطيتك أنا فلوس تشتغل فيها تراك شريك، هذا واحد شريك في الربح، وتراك وكيل، يعني لك أربع أوصاف. وكيل يعني الشركة نفسها ما يحتاج أن يقول وكلتك، من يوم أعطيك المال ومكنك منه تراني مكن، فيتقتضي شركة وكالة أن يشتغل ويعمل، لكن الوكالة بالمعروف يعني الشيء اللي تدري أني أنا ما أحبه أو كذا لا تشتغل فيه. والوصف الثالث أمين، أنت أمين، يدك يد أمانة، لو هلك شيء بدون تفريط منك ولا تعدي ولا شيء ما تضمن، ما ضمن، لأني أنا اللي مكنتك من مالي، فأنت شريك وأنت وكيل في العمل وأنت أمين على ما تحت يدك. والرابعة أنت أجير إذا كان الاتفاق أنك أنت ما تعمل بيدك لكن أنت المسؤول عن العمل والمال من عندي، فما باشرته بيدك فأنت أجير. فسبحان الله تأتيك أربع أوصاف فيك كلها، شريك وأجير ووكيل وأمين. ومثل أيها الأخوة مثله، ترى السائق الخاص يشبه هذا، السائق الخاص اللي أنت جبته من بلده وسلمت سيارتك ومكنت منها، هذا أولا هو أجير خاص لأنه ما يشتغل عند غيره، ثانيا هو وكيل صرف بالمعروف لك أنت اللي معطيه الفاتحة، والثالث ترى أمين، لو صدم أو صدم بغير تفريط منه ما يجوز لك أنت والكفيل تغرمه، يعني أمين هو، أنت اللي ممكنه. أي واحد تأتي أنت وتمكنه من حلالك بمحض إرادتك تراك مستأمن، أنت مستأمن. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما، معناه معمول به، معناه القراض من العقود التي يحبها الصحابة رضي الله عنهم، يحبها الصحابة لأن فيها بركة سبحان الله، فيها تكميل بعض الناس البعض، خاصة مثل ما قلت لكم مال أيتام ولا مثلا عثمان مو بفاضي للتجارة ولا هو من أفضل التجار لكن تولى الخلافة، يشوف الواحد الفاضي يعطيه المال يشتغل فيه، وفي بركة وفي توكل على الله، لأن أكثر الناس يقول لا أنا ما أعطي مالي أحد، أنا اللي بشتغل بنفسي وأنا اللي كذا، ولا يطلع معروفة ماله ما يستفيد منها أحد غيره، لكن الصحابة لا، يأكل ويأكل ويعيشون كلهم. نعم صلى الله عليه. باب ما يجوز في القراض. قال مالك وجه القراض المعروف الجائز. طيب هذا ضعه تحت خط، مالك الحين بيبين وجه القراض المعروف الجائز في المدينة في الصدر الأول، ما هو وجه القراض الجائز المعروف تحت خط ونقطتين، خلينا نشوف منك. طيب واحد وأيضا تلقين واحد. نعم. قال أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه. نقطة، هذا واحد، يأخذ رجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه وما عليه ضمان، لأنه كما قلنا هو أمين، أمين ما هو يعني لو أنه قرض كان عليه الضمان. إذا أنا قرضتك ترجع لي المال حتى لو هلك ترجع لي، لكن إذا هو قراض أمانة. اثنين، قال ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. العامل في المال نوعين، إن كان بيسافر فالنفقة في المال، في المال إيش معنى في المال؟ يعني ما تحسبها على العامل في الربح، لا هذه تكون في المال بس فيها ضوابط. أول شيء يسافر، إذا كان في البلد بيأتي الآن رقم ثلاث، لكن بيسافر من مكة للعراق من المدينة، بيروح يسافر للصين الآن، يروحون للصين يجيبون بضائع، يروحون لأقصى الأرض يجيبون بضائع، نفقته من طعام وكسوة فندق تذكرة شيء في المال. يعني أنا ما أقدر أجيب لك ربح إلا بالسفر هذا، والسفر يبغى له نفقة، وإذا أنت بتحسب النفقة من ربحي صرت أنت المستفيد. إذا التذاكر والفنادق والروحة كلها علي أنا العامل وأنت مالك إلا ربح خالص، أنا هذا صار الميزان طغى. وما يصلحه بالمعروف، لكن بقدر المال، إن كان المال مليون تأخذ، يعني إن كان المال قليل. أما إذا كان المال قليل واستهلكته في أشياءك الشخصية لا، وأنتم ستلاحظون أن الأحكام كلها يعرفها الإنسان بفطرته، يعرف الاتجاه، لا ضرر ولا ضرار، لا غرر لا تغرير، يعني أشياء معروفة كلها. إذا كان المال يحمل ذلك، إذا كان المال يحمل ذلك، تعرفون اللي معه مليارات أكيد بيسكن في فندق أعلى وتذاكر أعلى، حتى الشركات ما يجون في فنادق رخيصة هو معه، واللي بضاعت على قد حاله. رقم ثلاثة، قال فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. أما إذا كان بيشتغل في المدينة وأنا معطيه المال في المدينة هو بين أهله، ليش أعطيه نفقة وكسوة؟ خلاص الآن واضح أنه ما يدفع شيء من جيب، هو ساكن وعند أهله، لكن بياخذ من المدينة ويبيع في المدينة، هذا ما له نفقة. أربعة، قال مالك ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. المتقارضان اثنين، ما في بأس أن واحد يعين الثاني وهذا يعين الثاني. لو مثلا جاب قافلة وقال تعال افزع معنا أنت وعمالك ولا أنت وعبيدك نزلوا معنا شيلوا، ما في، إذا بالمعروف إذا صح ذلك منهم وطابت أنفسهم ما في بأس. مو بيقول لا أنا ما علي عمل، يعني بعضهم ترى ودي يشتغل بس يحسب أن العقد يمنع، يقول لا أنا علي المال وأنت عليك العمل أنا ما أقدر أشتغل معك، لا لا بأس أن يعين أحدهم الآخر. نعم. خمسة، قال مالك ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. إذا أنا أعطيت فلوس للواحد وجاب بضاعة من الصين ولا من الدنيا، هذه جابها في مكة، أقدر أنا أشتري من البضاعة هذه بفلوس مثلي مثل الناس، مو بقول لا هذه من فلوسي ما أقدر أشتري منها خاف يدخل علي ربا، لا، يقول رب المال يستطيع أن يشتري من البضاعة اللي جابها العامل من فلوسه إذا كان على غير شرط، لأنه لو كان بشرط يمكن يختل الميزان من جهة أخرى، وإذا كان ذلك صحيحا يعني نظيف ما في حيلة ولا تواطؤ ولا شرط، البضاعة معروضة ورحت اشتريت منها ما في شيء. نعم. قال مالك الآن بتجي مسائل بنرجع للقواعد. نعم. في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا إن ذلك جائز لا بأس فيه، لأن الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه. إيه لو كان العاملين اثنين رجل أجنبي وعبدي، عبدي ورجل أجنبي يجوز، وربح عبدي من مالي على عرق جبين يأخذه، يقول لأن القاعدة أن الربح مال للعبد أن على عرق جبينه هو، إلا أن ينتزع منه السيد، يعني ما دام سكت عنه فقد ملكه إياه فهو بمنزلة كسبه. فإذا لو كان أحد العاملين عبدي وأنا أعطيتهم المال بتشتغلوا فيه واشتغلوا وربحه والربح يأخذ العبد. نعم. باب ما لا يجوز في القراض. قال مالك إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك. وإن بعد ذلك يعني يقارضه بعد ذلك أو يمسك. صلى الله عليه. قال وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. هنا الآن في شبهة ربا. لو أنا أطلب واحد فلوس يوم حل الفلوس قال وش رأيك تخليها ثراء، تخليها كأنه أنت رب المال وأنا العام أبي أشتغل به، يقول مالك ما في مشكلة بس أهم شيء جيب المال خليه يقبض أول شيء وبعدين يدفع لك، يسدد أول شيء الدين بعدين تتفقون على قراض. أما أن يكون الدين في ذمته ويقول اقلبه إلى قراض فيقول مالك لا، لأن هذا شبهة ربا، أخاف أنها أعسر والدين مو بعنده، فهو يريد التأخير مقابل الزيادة أو يكون لك ربح أكثر. يعني رجعنا إلى إما أن تقضي وإما أن تربي. لا، هذا مغلق. مثله مثل اللي يطلب واحد دين وبعدين يوم جاء زكاته قال خلاص أبا خصم الدين اللي على فلان، معسر فلان من الغارمين، أبا خصم الدين من الزكاة اللي عندي، ما يصلح، يعني الزكاة هذه صارت رجعت لك. نعم. صلى الله عليه. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. هذه المسألة أعطيتها أنا 20,000 فيه 10 سرقة وفيه 10 اشتغل فيها وجاء فيها ربح، فهو يريد أن يكون رأس المال 10، وهذيك لا تخصم، اللي هلك قبل أن يعمل فيه ما نحسبها، نحسب الربح على 10. نعم. صلى الله عليه. قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه. لا يقبل قوله لأنه هنا متهم، والأصل اللي الأصل الآن مع الثاني، هذه مسألة قضائية، الأصل مع الثاني إلا إذا جاب بينات واضحة أنه ما تعدى ولا فرط، لكن لو فتح الباب لهذا لأنه مستعمل لازم يأتي بأدلة قوية أنه فعلا ما تعدى ولا فرط. أما يأتيني يقول والله هلك مني والآن بنخلي رأس المال نص اللي أعطيتني، هذا فيه جور على الآخر. وش الحل؟ أرباح العامل نغطيه برأس المال المفقود، كل ما ربح العامل ربح نغطيه برأس المال المفقود لين يكتمل رأس المال اللي أعطيته إياه، وبعدين الباقي نقتسم الربح. نعم. قال ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض على ما اشترط، لأن دائما أيها الإخوة ما في ربح إلا بعد سلامة رأس المال، هذه قاعدة معروفة، ما في ربح إلا إذا سلم رأس المال. كيف نقتسم أرباح؟ أنا أعطيك 100,000 والآن موجود 80-70، تقول نقتسم أرباح، وين أرباح؟ الآن في خسارة، لازم تشتغل ونعمل، يعني أنا صحيح خسرت وأنت خسرت جهدك. نعم. صلى الله عليه. هذا أيضا كم وصلنا رقم كم؟ 6. انتهت الفتاوى الآن رقم 6. نعم. قال مالك لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع. رأس المال لابد يكون لازم سيولة نقدية، رأس المال لازم سيولة، ما أعطيه سيارة وأقول روح بعها وفلوسها اشتغل بها قراض، لا، روح بعها وهات الدراهم، بعدين العقد يكون على دراهم. ليه؟ لأن إذا كان رأس المال عروض أو سلع بيكون فيها غرر، يمكنك بعتها برخص، يمكنك كذا، يمكن كذا، بعدين الربح ينبني عليها، فاللي يقطع الغرر أن يكون رأس المال ناض، وهذا اللي عليه العمل، سيولة نقدية، عندك أراضي صفها وهات فلوس، عندك عماير، عندك سلع، أما أن تعطيني أنا السلع وتقول بعها وخذ فلوسها واشتغل بها سينبني ربح على شيء مجهول. وبعض الناس يتغاضى عن هذا الغرر، يقول يعني إذا مثلا بيعت بثمن صحيح وشهد عليها وعلمه يجوز أن يبدأ، لأن نحن ذكرنا أن القاعدة قبل قليل أن الغرر في المشاركات أوسع من في المعاوضة. لكن عاد هذا هو مذهب مالك وأحمد والمدينة، يقولون القراض يكون بسيولة، حتى نقطع الغرر كله، لأن فيه سفر وفيه ربح وفيه كذا، يكون مال ناطق. الآن بيأتي قاعدة سبحان الله جاءت هنا وهي مهمة، اكتبوا عندها قاعدة. من البيوع، قال ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول مالك في بيوع قد نمضيها، يجوز هنا يعني يمضى، ما يمضى لا يرد، ليس يجوز اللي هي في الحلال الحرام، لا، من البيوع ما يمضى إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، يعني قد يكون في شبهة أو في خلل لكن ليس لحق الله، وإنما بينهم وتطاول الأمر وراح وتناقل ما عاد نقدر. يعني مثلا افرض واحد شرى ناقة مصرة، هذا له حق الرد، لكن هو راح وباعها والثاني باعها والثالث باعها، وبعدين جاء بعد ما راحت ولا عاد ندري عند واحد يقول أنا بطالب بالرد، وين الرد الآن؟ ما عاد نقدم. الآن ننتقل إلى نعطيك شيء آخر. فمن البيوع ما يسكت عنه ويمضى وإن كان فيه خلل نوعا ما ليس لحق الله، إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، انتقلت الأملاك وراحت ما عاد تقدر تنقض هذا كله، تشوف لك حل آخر. الفقهاء عندهم حلول أخرى، مثلا يعطيه الأرش يعطيه كذا، إلا الربا. الربا يقول لا يجوز فيه ما يجوز فيه، وليس فيه إلا الرد مطلقا، لأن الله حسم الأمر نهائيا فقال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الربا ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، أي مال ربا من الربا يلغى كله. نرجع الأصل رأس الربا. مثل الآن لو واحد شرى سيارة هذا شو اسمه التأجير المنتهي بالتمليك، وبعدين باعها والثاني باعها، وبعدين يقول أنا بردها، ولا قال هذاك خلاص راح، وش تسوي؟ هذه فيها شبهة لكن راح، تناقلت الأملاك مشت، ما عاد تقدر تقول ردوها وانقضوا العقود كلها إلى الأصل، ما تقدر. نعم صلى الله عليك. هذا هو سيذكر أصول وفتاوى، أصول وفتاوى. نعم. باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك من اشترط على من قرض ألا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك. هذه صراحة من فتوى، هذه يعني مسألة أصل رقم 7. لو أنا قلت له شف الأسهم ترى ما أحبها ولا لا تشتغل في الأسهم، خلاص لو اشتغل في الأسهم يضمن كل الخسائر لأن لا متعدي، أو قلت له مثلا السلعة الفلانية ترى ما هي طيبة لا تشتغل فيها، الحيوان الفلان لا تبيع فيه، أنا نهيته عن شيء معين، فإنه هو أمين وهو وكيل يجب أن يلتزم. ولا قلت له البلد الفلان لا تروح فيه ترى مو بطيب، ولا في حروب ولا في خطر ولا في كذا، لا تروح البلد الفلان، هو من الطمع راح خلاص تعدى. فيجوز لرب المال أن ينهى العامل في المال عن سلعة بعينها أو طريقة بعينها، مثل مضاربة في الأسهم أو كذا مقامرات أو في النت، أو مثل بعض الصحابة كان يقول مالي لا تركب البحر، مالي لا تركب البحر، فهذا شرط. لكن العكس لا، لو أعطيك فلوس يقول لا تشتري فقط إلا كذا، إلا سلعة من فلان ولا فلان، هذا مو مضار. شوف ايش قال مالك، قال ومن اشترط على من قرض لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. إذا كانت مبذولة وموجودة، لأنك أنت الآن قيدت لا تشتري إلا من مزرعة فلان، طيب يمكن فلان ما حصل شيء، إذا العقد الآن العقد على وشك الانهيار، أعطيه فلوس وقول تشتري مزروعات من مزرعة فلان، خلاص هذا ما عاد يحتاج، ما عاد فيها مقابلة، رح أنت تشتري من فلان، يعني ما قيده جدا بحيث أنه أضعف العقد، إلا إذا كانت السلعة موجودة في الصيف وفي الشتاء وفي كل مكان وفي كل وقت، يعني يتسع العقد. أما لو قيده لين أضعف العقد أو عرضه للغرض أو التغيير، لا. هذا رقم 7. نعم الله عليك. رقم 8 هذا أيضا ليس فتوى. رقم 8 قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مال انقراض واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا. نعم، اكتب القاعدة فوق: التخصيص ينافي الشركة لو درهم واحد. مالك حسمها لو درهم واحد ما يصلح، لازم بالنسبة، إلا أن يشترط. نعم. قال: إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. تكتبه بالنسبة المئوية أو بالنسبة المئوية أو بالأجزاء، نصف، ثلث، ربع، 50%، 25%، كذا. ليش النسبة؟ لأنها تزيد بزيادة الربح وتنقص بنقصان الربح، فيكون في عدل. إذا قلت 30%، 70%، 50%، بتزيد. إذا كان الربح مليون أباخذ 50% من مليون، وإذا كان الربح 100,000 أباخذ 50% من 100,000. هذا عدل محاصصة. أما لو أعطيك رقم معين خلاص ما عاد في شيء. نعم. قال: فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. يعني النسبة، يقصد النسبة، إذا سمى من النسبة قليل أو كثير فهذا حلال وهذا قراض المسلمين. مالك ترى يركز على النقطة هذه اللي عليه العمل، مثل ما قال: اعتكاف المسلمين، صيام المسلمين، حج المسلمين، هذا قراض المسلمين اللي معروف بالنسبة. نعم. قال: ولكن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين. هذا ما هو قراض المسلمين، ليس عليه عمل المسلمين. شوف ترى العمل هذا مهم جدا، العمل اللي عليه العمل هذا والله مهم، يعني يخرجك من شبكة الآراء الفردية والاجتهادات الشخصية، ولو أن مشروع مالك هذا استوفي وكمل وبحث عن العمل الجادة في الصدر الأول، والله هذا هو الدين الحق، لأن تسقط آلاف الآراء الشخصية والاجتهادات الفردية هذه اللي سببت الشوشرة عند المسلمين، حتى بحسن نية ومن الأكابر. خلاص هذا العمل، عمل الكافة أو الأكثر أو الجمهور في الصدر الأول، هذا يورث ظن أقوى من فتوى لأحمد أو مالك أو الشافعي شخصيا، لأن هذا رأي، يمكن أصاب يمكن أخطأ، لكن هذولا يعملون ألف عن ألف، هذا هو الدين. والآراء الشخصية والاجتهادات الفردية هي اللي سببت انتشار المذاهب والتعصب والكتب وكل ما شئت، وهي من الأسباب أن عمر رفض أن يدون السنة، لأن يعني السنة تكون بين أيديهم وكل واحد يرمي ويقول هذا الدين، وإذا خالفته قال تترك الحديث. أنا ما تركت الحديث، أنا تركت فهمك الحديث. فلذلك يحصل بينهم أشياء وكذا، هذا كل اللي الدوامة اللي حصلت بعد عمر إلى يومنا هذا السبب. وكان عمر الله كما قال مسعود حصنا حصينا على الإسلام، فلما مات انتلم الحائط، كان حائط على الإسلام. فالشاهد مالك يركز في الموطأ، تقدم يا مسألة الشرط في الاعتكاف، قال ليس هذا اعتكاف المسلمين، يا تعتكف الاعتكاف المعروف ولا لا تشرط. وفي الحج قالها بعد، قال هذا حج المسلمين، هذا صيام المسلمين، هذا بيع المسلمين، هذا نكاح المسلمين، هذا قراض المسلمين، المسلمين في الصدر الأول في المدينة. خلاص هذا اللي عليهم، هذا يعطيك راحة ويقين وغلبة ظن أكثر من لو واحد معظم عندك، لو من الصحابة، لكن رأي فردي هذا أقوى، لأن هذول ما يجتمعون على ضلال. نعم. صلى الله عليه. باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك: هذه مسألة تابعة للثامنة. نعم. لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه. طيب، لكن انتبهوا، يعني لا يشترط موسم معين ولا سفرة معينة ولا سلعة معينة، مو بيعني كلها دراهم، هذه ميب كلها دراهم. أحيانا يقول السفرة هذه ربحها لي، سفرتك هذه ربحها لي، هذا ما يصلح. أحيانا يقول السلعة هذه ربحها لي، هذا ما يصلح. أحيانا يقول الموسم هذا ربحها لي، ما يصلح. فإذا أي تخصيص هنا في الشركة، مو فقط في الدراهم. طيب المسألة التاسعة، قال ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير الشرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. هذه مسألة اشتراط عقد في عقد، شرحناها كثيرا في كتاب البيوع في أول بيوع. ما يقول أعطيك فلوسي تشتغل فيها بس بشرط تبيعني، لا، ما يصح. أعطيك فلوسي تشتغل فيها والربح بيننا بس بشرط أنك تبيعني بيتك، ما يصح. بيعتان في ذلك، أو تأجرني أو تزوجني أو تعمل لي عمل أو تسلفني، أو كل هذا ما يصح إذا كان شرط. لكن لو أعان أحدهم صاحب على وجه المعروف ما في شيء. طيب المسألة العاشرة، قال ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه. قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة. إيه، شوف كيف سبحان الله روح الفقه ينقلب إجارة، لأن يعني الإجارة لها باب والشركة لها باب. الشركة إن شركاء، فإذا أنا قلت اشتغل وعطني زيادة ولا أعطيك زيادة ولا أعطيك راتب ولا أعطيك كذا غير هذا، هذه إجارة، صارت إجارة. فإذا اشترط أحدهم على صاحبه زيادة من ذهب وفضة وطعام يزداده على صاحبه، أو قال الربح بيننا وتعطيني زود فلوس وكذا، يقول يصير إجارة، يصير إجارة، كأني أجرت استأجرت يعمل لعمل لأنه ما رضي بالشركة. نعم. قال ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم. قال ولا ينبغي للذي أخذ المال، هو يقول صار إجارة، حطوا بذلك النقطة فاصلة، صار إجارة، والإجارة لا تصلح إلا بشيء ثابت معلوم. حتى الإجارة لازم تصير على شروط، إذا كان انتقل إجارة ننتقل شروط الإجارة، لازم يصير الأجرة ثابتة ومعلومة. نعم. قال ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ، أن يكافئ، بسم الله عليك. يقول اللي أخذ المال اللي هو العامل، يقول ترى لي مكافأة إذا أنا مثلا شرط، إذا أنا جبت لك ربح 100% 90% كذا ترى تعطيني مكافأة غير نسبتي. يقول لا ينبغي. أما لو هو من تلقاء نفسه صاحب المال كافأة كيف، بس إذا شرط المكافأة مع نسبته اختل الشركة. هذا رقم 11، ولا ينبغي للعامل أن يشترط مكافأة. قال ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه. هذا رقم 12، هذا العامل. العامل الآن مشكلة، هو مشكلة العامل إن بضاعتي الآن عنده، طيب خاف إنه يروح يبيع على أقاربه بسعر أقل، يمكن يبيع لنفسه بسعر أقل، لأنه الآن مؤتمن، واضح؟ هو مؤتمن، فهو الآن راح فعلا العراق والشام وجاب بضاعة وأخذ يبيع فيها، لكن يمكن له غرض في البضاعة هذه فأخذ يبيع على نفسه ولا على أقاربه ولا على شيء، في شيء فيه تهمة، إن كان فيه تهمة غالبة لا ينبغي. مثل الوكيل، أنا لو وكلتك أنا قلت لك بيع سيارتي في السوق، ترى ما تبيع لنفسك إلا بإذني، تقول ترى أنا اللي بشتريها، لأنك متهم على نفسك وأنت ما تدري، ولا تبيع على أبوك ولا على ولدك ولا على أخوك إلا لين تعلمني، لأنك أنت يمكن تميل معهم وأنت ما تدري، هل هو خفي، واضح؟ فهذا هذا مثله. المسألة 13، الله عليك، هذه اكتبوا طريقة التوزيع. نعم. قال فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح، وحصل وعزل رأس المال، إذا وفر المال وحصل يعني تحصل وتجمع وعزل رأس المال سالم الربح بينهم. ثم إذا عزل رأس المال إيش؟ ثم قال ثم اقتسم الربح على شرطهما. إذن ما في ربح لين يسلم رأس المال، وبعدين يقتسمون الربح على الشرط، إن كان 70%، إن كان 50%، إن كان 40%، على اللي اتفقوا عليه. نعم. فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة، إذا كان المال مال ربح لكنه كفاف سالم، أعطيت 100,000 عقب سنة رجع لي 200,000 عقب ما اشتغل هو وتعب كذا، آخر شيء تحصل 100,000 نفسه لا ربح ولا خسارة، هذا الكفاف. أو دخلته وضيعة يعني خسارة. نعم. لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما أنفقه على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله. إيه، لأن العامل وش خسر الآن؟ ما نقدر نخسره بعد نقول تدفع، هذا صار ضامن وأمين، لو قلنا الخسارة عليك صار ضامن، صار قرضها ما بقرض. فلو أن العامل اشتغل واجتهد على حسب العرف وكذا، وبعدين صار في خسارة، بعد سنة لقينا المال 90,000 وأنا معطيه 100,000 بعد جهد وكذا، ما نقول تكمل. لو بغوا يشتغلون مرة ثانية يجددون العقد، لو فيه أرباح يكملون رأس المال. طيب العامل وش خسر الآن؟ هذا خسر 10,000 من رأس المال، والعامل وش خسر؟ جهده، جهده، حرق جبينه سنة كاملة ويشتغل ما حصل. فهذا فيه عدل، أنا خسرت مالي وأنت خسرت جهدك وخلاص، شكرا، هذا اللي الله كتبه. لكن ما تحمل العامل الوضيعة إلا إذا تعدى أو فرط. نعم. طيب هذا ممكن مسألة وممكن تقدمت. والقراض، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. تقدمت هذا. نعم. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. هذا رقم 13. ها؟ 14. إذا كيف نفس طريقة التوزيع ترى هي كلها سواء، إذا اقتسم الربح على ما شرطه فإن كان المال كذا وكذا. طيب المهم، العامل ما يقدر يقول بشرط أنك ما تنزع المال مني إلا عقب 5 سنين، واضح؟ لو قلت له اشتغل في فلوسي قال بشرط ما رجعها إلا عقب 5 سنين، يقول مالك ما يصلح. ليش؟ ولا يصلح أيضا. قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين. أنك لا ترده إلي سنين. طيب عندي أنا ما في إلي لكن موجود في الأصل. قال: لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه. يقول قراض لا يكون إلى أجل مسمى، يعني الشرط هذا ممكن ترى هم يجددون سنويا، لكن ما يشترط في البداية يقول شرط 5 سنين لأن فيه غرر أو فيه تحجير أو كذا، لكن ممكن سنويا يتجدد، ممكن سنويا يتجدد عندهم. أما إذا قال شوف ما طالبني بالفلوس إلا عقب 5 سنين، هذا فيه يعني غرض، ولا الثاني يقول ما ترد لي إلا عقب 5 سنين تشتغل فيه. لكن لو خلوه قراض المسلمين إنه يتجدد. فإن بدا لأحدهما، هذا الآن لو هذا ممكن 14، الآن طريقة فض الشركة رقم أو 15 فض الشركة. قال: فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك. طيب انتهينا من الشرط هذا، الآن مسألة جديدة، لو واحد منهم بدا له أنه يوقف العقد، محرص ما يبغى يستغله ولا العامل ما يبغى يشتغل، احنا بنوقف العقد مو بملكة نصارى يعني ما فيها طلاق، لا بس إننا نبغى نحافظ على الأضرار ما يصير فيه ضرر، ولا يوقف العقد، كيف يوقف؟ طيب قال: والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله. هذه سهلة، لو أنه هون في أول الطريق أو حتى بعد ما باع ونظف المال، معنى التنظيف يسمون الآن في لغة البنوك التسهيل، يعني تحويل البضاعة إلى سيولة، هذا معنى التنظيف. اكتبوه، ترى هذا التمر في كتب الفقه مأخوذ من كلمة ناض، الناض هو النقد، هو النقد، والمصدر التنظيف ومعناه التسهيل، لأن حنا الآن نسميها سيولة نقدية وهم يسمونه ناض. فلو حصل تسييل أو سيولة، المهم أن المال موجود الآن، ما اشترى بشيء يتركه وصاحب المال يأخذ ماله وهذا يمشي. هذا واضح. طيب وإن بدا؟ قال وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا. أما لو أنه راح شرى سلع وقال رب المال أنا هونت وعطني السلع هذه وتوكل على الله، ما يصير، يمكنه جاء فيها ربح وحسد العامل. لا لا، ما الآن مدام أنك أعطيتني فلوس وشريت السلعة بأمرك بتوكيلك وشراكتك، لين نبيع السلع ونشوف فيها ربح ولا خسارة ونتقاسم. لأن الآن لو قلنا يجوز لصاحب المال، كان إذا شاف السلع والله نافقة وكذا قال بس وقف خلها وتوكل، ما يصلح، هذا يخالف الشركة. نعم. قال كذلك العكس، يمكنها ما تنفق، يمكنها تورط بالعامل وقال يا ولد فلوسك حطيتها في السلع هذه وهذه سلعك مع السلامة، لا يقدر يشتكي لين يصرفها. طبعا ما يضمن الربح، بس يبيعها مثل ما أخذها. أنا أعطيتك فلوس، رجع لي فلوس، ما ترجع لي سلع. شفتوا كيف حنا سنفض العقد لكن بالمحافظة على الأضرار، تخفيف الضرر للطرفين. نعم. وإن بدا العامل؟ قال فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. هذه الشريعة كاملة سبحان الله، الحمد لله على الشريعة. العرض هو المتاع، والعرض هو يعني كثير ناس يخطون فيها. العرض جمعه عروض ومنه زكاة العروض، والعرض جمعه أعراض. العرض هو ضد الجوهر، ضد الجوهر. الجوهر هو الشيء المادي، والعرض مثل اللون، المرض كذا، هذه أعراض. فهذا ولذلك صحيح عرض. نعم. قال مالك هذه المسألة 15 حسب الترقيم. نعم. ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة. ما شاء الله، يقول بين 50 و50 بس الزكاة عليك. لا ما يصلح. نعم. لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته. لاحظون يا إخوان، الآن مشينا 15 مسألة، أكثرها لو بسألكم عن جوابها قبل ما تسمعون تعرفون، يعني أكثرها يا ظلم يا غرر يا تخصيص، يعني أشياء واضحة بس مالك يريد أن يقررها فقط. وهكذا البيوع، إذا عرفت أصولها وعرفت مراد الله خلاص تمشي، بخلاف العبادات. العبادات ما ترفع أصبع ولا ترخيها بدليل وفي الأنكحة، لكن البيوع إذا عرفت الاتجاه عرفت الحدود تمشي. فالآن 15 مسألة، أنا أجزم أني لو أسألكم قبل ما تسمعوا كلام تعرفون الجواب. طيب المسألة اللي بعدها رقم كم؟ 17. نعم. قال ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. هذا رسولا، لأنه يصير له رسولا بأجر، لأنه يصير له. واضح، لو قلت هاك فلوسي وراح أشتري من فلان، وراح أشتري من فلان السلعة وبعها مؤكرا. القراءة ترى فيه ثقة، فيه أمانة، فيه مرونة، شركة. هذا مثل ما قال، هذا مرسول، هاك فلوسي وروح لفلان بعينه وخذ السيارة ذي بعينها وبعها بعينها والربح بينها، هذا مرسول. نعم. رقم 18 صلى الله عليه. نعم. قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه. هذا صحيح، ما في شك، هذا واضح. لو اشترط المال مضمون هذا قرض. وش معنى قرض؟ يعني الربح كله لذاك مو لك. إذا اشترطت الضمان ترى الربح كله للآخر، ترى قرض. بعضهم يبي تذاكر يقول ترى مضمون، خلاص مضمون لجى الربح كله لي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خراج مضمون. نعم. وبعدين شوفوا مالك يربطها دائم بسنة المسلمين وما وضع القراض عليه. انتبهوا الكلمات هذه، ترى والله مهمة. ما وضع القراض عليه. يعني الله لماذا فتح هذا الباب؟ لماذا فتح السكة هذه؟ لهذا الطريق. أما إذا واحد بيلعب الله ما جعل فيها ضمان، تروح تجعل فيها ضمان راحت قرض اختلفت ولا تصير ربا أحيانا. نعم. قال: فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان. إيه، وأيضا غير مسألة هذا، يصير هو ما شاء الله أنت يا رب المال، يصير لو شرط 50% هو في الحقيقة ماخذ 60 أو 70. ليه؟ لأن ظهره للسلامة، يعني بالشرط هذا لو أجزنا الشرط هذا هو مرتاح، شرط أنه مضمون المال ما يخسر. ثم لي 50% ما صار لك 5، صار لك 70 ولا 80، يعني مضمون ولك 50%. نعم. قال: وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. يقتسمون الربح على أن الضمان هذا وجودك عدم. نعم. وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل. يعني الشرط هذا ما ينفع رب المال، لأنك مدام موافقت على القراض، القراض اللي الله شرعه ما في ضمان، فلو تلف المال من غير تعدد ولا تفريط شرطك ما ينفعك. لماذا؟ لحديث بريرة: قضاء الله حق وشرط الله أوثق. قضاء الله حق وشرط الله أوثق. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في رجل دفع إلى في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دوابا، لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. واضح هذا مو قراض، مو سنة المسلمين. يقول: شف، خذ الفلوس هذه واشتر بها العمارة الفلانية، وخلك مشرف عليها ونبغى احنا الأجر. نبغى، هذا مو قراض، هذا مو قراض، هذا ممكن أجير. القراض كما قلت فيه مرونة وفيه ثقة وفيه بيع وفيه مشترى وفيه شركة. أما هاك فلوس واشتري العمارة وجبنا الأجار ما بقراض، هذا إيجار. أو مثلا نخل ونبغى ثمر، أو دواب ونبغى نسلها. نعم. قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال، إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره. هذا عاد بينهم، لو قال تحط معي واحد عامل أو شيء ما في شيء، هذا ما في شيء. لو شرط عليه وافق رب المال أن تحط معي عامل يحمل معي وينزل ويشيل ما في شيء. باب القراض في العروض. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين. هذه تقدمت وممكن أيضا تستمرون في الترقيم، المسألة 21 بعدين الوجهين 1 و2. يقول: المقارضة في العروض ما تصلح، لكن وش الحل؟ أحد حلين، الوجهين هذه حلول. إما أن يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبع، فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها. هذا عفوا ليست حلول، هذا يبين لك المشاكل. لو قال أخذ السيارة هذه وبعها والثمن قراض، يقوله في الحقيقة استفاد، لها استفاد أنه لو ما في قراض ما في أحد بيروح يبيع سيارتك ويتعب ويقف عند الشرطية ويبيعها ويصفيها ويجيبك فلوس كذا. هو في الحقيقة أنت شغلت العامل خارج الشركة، قلت له صفي للسيارة هذه وبعدين انتشارك، فاستفدت أنت، زاد ربحك، ربحك زاد. يمكن العامل هذا هو اللي يصرف السلع، ويمكن لولا المشاركة ما راح يصرفها لك، يعني فيه أشياء كثيرة. فلذلك يقول لا، مقارضة العروض ما تصلح، لأن بتخل بالميزان. أنت الآن ربحت مؤونة بيع سلعتك، اترك السيارة، يمكنها عمارة، يمكنها عقار، يمكنها مخطط، يمكنها أشياء كبيرة ما تصرف. فأنا قلت لي صرفها بشرط أن فلوسها بيننا نشتغل فيها. الحقيقة التصريف ذا أنا استفدت منه، التصريف هذا عنا مشقة ويبغى له خبرة، يبغى له فضاوة، يبغى له، فأنا استفدت، التصريف هذا صار لي مجانا، مع نصيبي من الربح إذا صفينا الأرض هذا صار ربحي أكثر من ربحه، أكثر من مشترط عليه يعني. والاحتمال الثاني نعم صلى الله عليه. قال أو يقول اشتري بهذه السلعة وبع، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك. هذه احتمال ثاني، يقول شوف خذ هذه نفس السلعة واشتر وبع وكذا، وإذا انتهيت اشتر لي مثل السلعة اللي أنا أعطيتك إياها وبعتها وبفلوسها وبعت وبفلوسها وبعت، إذا خلصت رجع لي سيارة مثل سيارة والزايد بيننا. نعم. قال ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص، فيشتريه بثلث ثمنية وقل من ذلك. نعم، يمكن السيارة يا معطيتك إياها والأرض قيمتها 100,000، والآن إذا بترجع لي قيمتها اللي مثلها 30,000، يكون فيه اختلال ميزة، ويمكن العكس فيكون العامل رابح نصف ما نقص من ثمن السلع. نعم. فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو العكس اللي هو نعم، أو يأخذ العرض في زمن ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غر لا يصلح. نعم لا يصلح، غر لا. شوف العلماء كيف يفكرون وكيف ينظرون وكيف يتأملون، هم مأجورين على كل تفكير يفكرون، ويمكن العامل يشتغل ويتعب ويحصل وكذا، لكن المشكلة أن السلعة اللي أنا قلت لي يرد مثلها طارت أسعار، صار مسكين كل اللي يحصله وأرباحه وشغله يا الله يتحصل له سلعة مثل سلعة اللي أخذتها أنا، وصار شغلي سنة كاملة باطل لأن الأسعار طارت وأنا ما انتبه، مثل العقار كيف يطير. لذلك اللي ريحنا جميعا النقود، ما نبدأ إلا بنقود. شوف بعض الناس يقول ليش ما نبدأ بعرض، شوف طلع لك مالك بعض المشاكل اللي في الأرض. نعم صلى الله عليه. قال فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نضى المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. يقول المالك إذا كان طال الأمر كذا ننظر في أجرة نجعله أجيرة، نحوله من شريك إلى أجير، نعطيه أجرة المثل في تعبه روحه وجيته، ثم المال إذا صار عين يرد إلى قراض مثله. وهذا ترى اللي عليه الأولين. ابن تيمية الله يغفر له يقول لا، ابن تيمية يقول إذا فسدت إذا فسد القراض لا نرده إلى أجرة المثل وإنما إلى ربح المثل. بمعنى الآن قراض فاسد مثل هذا، مالك يقول ما دام أنه فسد القراض خلاص خليها أجرة، أجرة المثل كم يأخذ في الشهر 5,000 10,000 اللي مثله ونعطيه فلوس، والباقي لي مو بالباقي، المال كله بربح لي وأنا أنت مالك إلا أجرة لأنه فسد. والقول الثاني اللي يرجح ابن تيمية يقول لا، حتى لو فسدت فيها ربح المثل، يعني أي شريك يعمل في مثل هذا العمل لو كانت الإجارة صحيحة كم يأخذ 30% 40% أنا أخذ مثل، في فرق بين أجرة المثل وربح المثل. يقول إن ربح المثل أقرب للعدل لأن أجرة المثل شيء مقطوع ممكن ينفع العامل وممكن يضره بالنظر إلى الربح، يمكن الربح ملايين والأجرة 10,000، يمكن العكس، فالأجرة ما تجتمع مع الشركة. العلماء الأولين يقولون هذا ما عاد بشركة، هذه فسد، فأحسن حل أقرب شيء لها أجرة مقابل عرق جبين، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرق، نعطيه أجرة عمله ما نبظالمينه، لكن هي وأرباحها ما دام أنها فيها فساد تكون لرب المال والله أعلم، لكن الأولين على أنها أجرة. نعم طيب نحن تركنا الترقيم ولا ماشيين عليه 21 طيب 22 نعم صلى الله عليه. قال باب الكراء في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة، بلد للتجارة صلى الله عليه، فحمله إلى بلد للتجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باعه فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء. اغترق يعني استغرق، احنا نقول الآن استغرق. فاغترق الكراء أصل المال كله. وبار معروف، بار يعني كسب. واضح المسألة هذه؟ واحد راح للعراق على أساس أنه بيبيع فيه، وشاف السوق كاسد، وقال مدام كاسد نبغى نجيب تحميل ونقل وبننقله للشام المال هذا لعله هناك يمشي. ويوم راح هناك لقاه أردى من العراق، وصارت الكراء هذا من هنا إلى هنا ومن هنا، أكل المال. أحيانا أنت تهرب للأمام، هذا يحصل دائما اللي يمارس التجارة يحصل. أنا أعرف واحد نقل إبل من هنا إلى مكة إلى مدري وين إلى، والله وصلها تبوك. يوم وصلها تبوك إن رجع الآن الخسارة بتصير مضاعفة، وباعها بعشر قيمتها، بس الآن ما له لك. ليه؟ لأنه تورط خسائر وحمل وتحميل، ظنه أن تبوك مثلا أنها بينفق في الإبل، وجد عكس ما ظن. هذا يحصل الآن في العامل، ظن أن السوق هذا نافق طلع كاسر، شال البضائع كلها وداها لسوق ثاني طلع كاسر. التحميل والنقل والشيل والحط أكل المال، وش الحل الحين؟ الناس إذا جاء عندهم مشاكل راحوا المشاكل، قال وش الحل؟ نعم. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك. فسبيل ذلك بدونها، يعني ما دام انه وفى الكراء هذا هو امين، وهذا هذا اللي تصرف فيه، وهذا اللي ظن انه فيه مصلحه. نعم. قال: وان بقي من الكراء شيء بعد اصل المال كان على العامل ولم كان باقي تاجير، باقي اجره تحميل لشيء بعد اصل المال، اصل المال راح كله يكون على العامل، يعني خاف العامل يجي يقول اعطني زود على ليش، ولم يكن على رب المال. نعم. قال: ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. يعني أنا أعطيتك 100,000 قلت تشتغل فيها، ما عاد تروح تطلب لي زود، مالك الألمية هذه راحت الحمد لله راحت، لكن مو بتقول ورانا شلت وحطيت وعطنا عاد حق الشيل والحمد. هذا يتحمل العام، لأن هذا قرار اتخذه ويتحمل نتائج. نعم. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، يصير عليه ديون ويبيع الأرباح وصار ديون. آخر دين أو آخر خسارة يتحملها رب المال هي رأس المال، يهلك كله، لكن ما تروح الطالبة غير رأس المال. لو في مطالبات عليك تحملها العامل، لأن هذا الرجال ذهب ماله كله، وش بقى عليه؟ بعدين العقد اللي بيننا على أنك تعمل في مالي هذا، مدام ذهب مالي كله معطل ابن بشي. نعم. قال: فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. نعم. باب التعدي في القراض. 23. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطيها فحملت منه ثم نقص المال. قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. هذا هو ما له لك، العامل شاف أرباح واستانس وراح شرى الجارية من ربحه، يعني يقول هذا إن شاء الله نصيبي، هذا باخذ من نصيبي الآن. المشكلة أنه نقص المال، ولذلك أيها الأخوة احنا نقول في الزكاة والحوالة لازم تكون على شيء مستقر، الربح المضارب غير مستقر، لأنه ما دمنا في مدة العقد حتى لو في أرباح هائلة غير مستقر. ليه؟ لو جت خسائر بناخذ الأرباح وبنغطيها بالخسائر. متى يستقر؟ بحيث تجب فيه الزكاة، وبحيث يمكن الحوالة عليه. الزكاة في الحوالة لابد يكون المال مستقر غير عرضة للتذبذب والسقوط. متى يستقر؟ عند التنظير اللي هو التصفية. التصفية نوعين، في تصفية حقيقية إذا بغينا خلاص نفترض نصفي وكل واحد يأخذ ربح، الآن استقر المال. وفي تصفية حكمية إن حنا ما نبغى نتفارق بس نبغى نستمر، نصفي الآن كم بعت كم شريت، الآن نكتب الناس السنة الفلانية اللي الآن الميزانية السنوية للشركة، السنة هذه بعنا شرينا ربحنا خلاص، ربحك كذا وربحك كذا اتفقنا، كل واحد عاد تبغى تأخذ ربحك تبغى تحطه في الشركة الثانية. التصفية الحكمية لها نفس حكم التصفية الحقيقية، ولا يستقر المال إلا بالتصفية اللي يسمونها الفقهاء التنظير، الحكمي أو الحقيقي. ولا تجب الزكاة إلا إذا ثبت، يعني أنا كيف أوجب عليه زكاة؟ ممكن في آخر يوم من السنة انهار حصلت خسائر، الأرباح كلها بنغطيها خسائر، نغطي براس المال. كذلك هذا الرجل استعجل قال الآن فيه أرباح الحمد لله، أنا لي 50% أباخذ من 50 هذه فلوس وبشتري بجارية وشرى الجارية بعدين حصل انهيار. يقول إن كان له أموال أخرى العامل نأخذ من أمواله ونغطي اللي أخذ، لأنه الآن تعدى أخذ بغيره، إلين يجبر رأس المال الأول ويكون بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء تباع الجارية ويجبر رأس المال من ثمنها، يعني هذا تعدى. نعم صلى الله عليه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك: صاحب المال بالخيار، إن بيعت السلعة بربح وضيعة أو لم تبع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده. يقول الآن ما دام أنه اشترى سلعة وزاد في ثمنها من كيسه العامل، من كيس العامل يعني من مال خارج الشركة، صاحب المال بالخيار، سواء بيعت السلعة بربح أو بوضيعة أو لم تبع، إن شاء يأخذ السلعة يأخذها ويعتبر لدفع العامل سلف والربح بينهم، على وين أبى يكون شريكا له في زيادة ونقصان. تدرون ليش مالك طول في باب الوضيعة وجاب كل باب القراض؟ لانتشاره في الصدر الأول، القراض هذا منتشر عندهم، ولو تقرون كتب السير وكتب هذا منتشر عندهم القراض، ولذلك مالك طول فيه وجاب كل الاحتمالات وكل هذا رحمة الله عليه. نعم باقي يمكن مسألتين، هذه كم هذا؟ 24 الجديدة 25. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير ابن صاحبه. هذا متعدي، إذن هذه كلها صور للتعدي، الأول اللي اشترى جارية، والثاني اللي زاد فلوس من عنده في السلعة، والثالث اللي وكل واحد ثاني وقال أنا أعطيتك أنت تشتغل فلوس وراح أعطاها واحد آخر، أو أعطيت أنا شركة والشركة أعطتها شركة من الباطل بدون إذني أنا، من قال أني أنا آمن الشركة أو أبغاهم يشتغلون فلوس؟ هذا تعدي. إذا كان أنت أعطيت المال القراض لشخص آخر أنت العامل بدون إذن رب المال، الآن صرت متعدي وارتفعت عنك الأمانة وعليك الضمان. نعم. قال إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان وإن ربح. أنا ما عندي ضامن، إنه إن نقص فعليه النقصان، إذن هو تحول من أمين إلى ضامن بسبب إيش؟ التعدي، والتعدي يحول الأمانة إلى ضمان، لأنه أعطى دراهمي إلى رجل بدون إذني يشتغل فيها أو شركة بدون إذني، إذن تصبح أنت ضامن. نعم. قال إن نقص فعليه النقصان وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. يكون شرط صاحب المال كامل، وشرط الثاني النقص يكون على الثاني. نعم. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال بعد التعدي، هذه صورة من صور التعدي، راح خذ من فلوس الشركة واشترى سلعة لنفسه، اشترى له سيارة ولا بيت لنفسه من فلوس الشركة. نعم. قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. إن ربح فالربح للاثنين، يعني شاريه بفلوس، هو في اعتقاده إن هذه اللي، أما قلنا التخصيص ينافي الشركة، هو شاف له سلعة ممتازة ولا بيعة ممتازة قال هذه لي أنا، ما يصلح. إن كان فيها ربح فهو للاثنين، وإن كان خسارة عليه هو، لأن هو الآن انفرد بها لنفسه. نعم، هذا تعدي. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه. إذن أنا دفعت الواحد قراض ويوم اتفقنا قال سلفني فلوس، سلفني فلوس سلف، يعني صار الآن قرض وقراض، قرض وقراض، والفلوس اللي أنا سلفتها بها شرابها سلعة لنفسه، اختلط الآن القرض مع القراض. نعم. قال: إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى. هذه آخر كلمة ممتازة، حطها قاعدة، وكذلك يفعل بكل من تعدى، هذه قاعدة، يكون رب المال بالخيار، إن شاء يكون هو اللي مظلوم، لا لازم نرفع الظلم عنه. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلم يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في الدين وأن يتوب علينا. وإن شاء الله يوم الثلاثاء نختم كتاب القراض ونأخذ أيضا المساقات.